هنا سؤال يقول: الذبح عندما يعمر الإنسان بيت، الذبح عندما يعمر الإنسان بيتا والوليمة، فهل هذا فيه شك أم لا؟ إذا كان السائل يعني بقوله هل فيه شك أي من حيث حل أكله، هذا لابد من وقفة. أما إذا كان يعني هل في شك من حيث شرعيته، فالجواب نعم، أي ليس من الشرع أن يلتزم المسلم إذا بنى دارا أو اشترى دارا أن يذبح ذبيحة، وإنما الشرع يأمر المسلم أمرا عاما بأن يقوم بواجب شكره لله عز وجل على نعمة طارئة، وإلا الإنسان يعيش دائما في نعم الله تبارك وتعالى. لكن إذا ربنا عز وجل أنعم على إنسان بنعمة ليست معتادة فأراد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، فبأي شيء جاز أن يقوم بواجب الشكر لله عز وجل. في الشرع يوجد شيء لابد أنكم سمعتم به يسمى بسجود الشكر. سجود الشكر أي إذا إنسان فوجئ بأمر ما بنعمة ما رأسا يهوي ساجدا شاكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي تفضل بها عليه. لكن لو أراد أن يشكر الله عز وجل بما هو أقوم أو كما يقولون اليوم أقيم من سجد لله، يستطيعها كل إنسان، فأراد أن يجود بشيء من ماله ويجاهد بذلك نفسه التي قال عنها ربنا في القرآن الكريم: وأحضرت الأنفس الشح، فأراد أن يزكيها بأن يخرج عن شيء من ماله، فلا مانع من ذلك، ولكن لا يلتزمن شكلا معينا كما هو الآن موضوع البحث، وهو بنى دارا أو اشترى دارا لابد من ذبح ذبيحة. لا، مو شرط. إن ذبحت ماشي، إن تصدقت ماشي، إن سجدت ماشي، إن صليت لله ركعتين ماشي، وهكذا. إنما لا تتخذ طريقا خاصا كدلالة لشكرك لله على نعمة الله هذه. هذا الجواب عن الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني، هل في شيء في الأكل من هذه الذبيحة؟ الجواب: إن كان الذابح لم يقرن مع الذبيحة أمرا شركيا ينافي الإخلاص في هذه الذبيحة لله، كما سبق بيانه قبل الصلاة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فإن كان ذبح هذه الذبيحة لله فلا شك أن الأكل منها حلال. لكن نحن نقول لا يشرع التزام ذبحة بمثل هذه المناسبة. فإذا هناك حكمان: أنها إذا ذبحت لله كشكر فهي طبعا حلال لأنها لم تذبح لغير الله، لكنها ذبحت بطريقة فيها إحداث في الدين إن كان التزمها. أما إن كان من باب شكر لله على التفصيل الذي سبق بيانه فلا شيء في ذلك. نعم. سؤال آخر: هل هناك أناس يشتمون الذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدين، فهل يخرج هؤلاء من ملة الإسلام؟ وما التصرف الذي ينبغي أن يكون؟ أما هل يخرج من ملة الإسلام من يسب الذات الإلهية؟ هذا بلا شك ما يحتاج إلى سؤال فضلا عن جواب، لأنه هو الكفر الذي ذر قرنه. ولكن الذي يمكن أن يقال في مثل هذه المناسبة أن من صدرت منه كلمة الكفر له حال من حالتين، إما أن يعني ما يقول، وإما أنه لا يدري ما يقول. ففي الآلة الأولى في الجواب السابق إنه كافر مرتد عن دينه، ولو كان هناك حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله هذا يصدق عليه قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مثل القادياني أنكر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هذا يقتل لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين ضرورة. ما بالك من سب الذات الإلهية، ما بالك من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلا شك أن هذا يعتبر مرتدا وأنه يقتل ردة، هذا في الحال الأولى إذا كان يعني ما يقول. أما إن كان لا يعني ما يقول فهنا لابد من شيء من التفصيل. إما أن يكون أعجميا يقول كلمة عربية لا يفقه معناها وهي الكفر، أو أن يكون عربيا مستعجما نسي اللغة العربية وما عاد يفقه فتكلم بكلمة الكفر وهو لا يفهم أنها كلمة كفر. وهذا المثال في بعض الكلمات السابقة سمعتم قول الرسول عليه السلام: من حلف بغير الله فقد كفر. فما أكثر ما نسمع من المسلمين الحلف بغير الله، كيف؟ لأنهم يجهلون أن الحلف بغير الله كفر. فهل هذا يحكم بكفره؟ هذا يدخل على التفصيل السابق، إن كان يعني فهو كافر، وإن كان لا يعني فهنا يأتي البيان. لابد أن يذكر هذا الإنسان بأن هذا الكلام الذي يقوله هو كفر، فعليه أن يرجع عنه وإلا قطع رأسه. جاء في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في أصحابه، فقام رجل وقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا أي شريكا. ترى هذا الصحابي الذي جلس في مجلس نبيه وقد آمن به وأنقذه الله به من الشرك إلى التوحيد، لما قال له الرسول عليه السلام: أجعلتني لله ندا شريكا، ترى هل قصد أن يجعل رسول الله شريكا مع الله؟ الجواب لا. لذلك اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير هذا الرجل أن هذه الكلمة التي قلتها هي كلمة كفر، لكن أنا أدري أنك لا تعني ما تقصد، ولذلك اكتفى بتذكيره ولم يطبق عليه حكم المرتد عن دينه لأنه ما كان قاصدا لما يقول. فمن نطق إذن بكلمة الكفر وهو يدري ما يقول فهو المرتد وحكمه القتل، ومن كان لا يدري لسبب أنه لم يعرف الدقة في المعنى الذي تضمنه كلامه كما في حديث ابن عباس، أو قال كلمة الكفر وهو يدري ما يقول لكنه قالها مضطرا أي صورة أخرى، فهو لا يكفر وفي ذلك نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما جاء في كتب التفسير، ولو أنه في السند شيء من الضعف، لكن الآية معناها واضح جدا، وهذه الرواية توضح هذا المعنى أو تزيده بيانا وتوضيحا، أن المشركين لما أخذوا بلالا وعدي بن حاتم الطائي وعذبوهما عذابا شديدا، أما بلال فذلك الرجل الصبور الذي كان تحت العذاب الشديد يطلبون منه الإشراك بالله، فما يكون منه إلا أن يقول أحد أحد، وهم يعذبونه أشد العذاب. أما عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يصبر، فعرضوا عليه لما جثوا نبضه وأن صبره نفد، عرضوا عليه أنه يسب الرسول ويشتمه كما هم يشتمونه حتى يطلق الجبين، فوافقهم فقال عن الرسول بأنه ساحر شاعر كذاب، فأطلقوا سبيله، لكن سرعان ما انتبه لخطئه، فجاء إلى الرسول عليه السلام وذكر له ما فعل، وهذا من قوة إيمانه، فقال له عليه السلام كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان، فقال عليه السلام فإن عادوا فعد، فإن عادوا إلى تعذيبك ولم تجد مخلصا من العذاب إلا بأن تشتمني وقلبك عامر بالإيمان مطمئن بالإيمان، فاتخذ هذه الوسيلة ما دام أنك لا تزال في إيمانك. إذن كلمة الكفر لا يدان بها القائل إلا بهذا التفصيل الذي لابد منه. نعم. كذلك أخي لا يؤاخذ، ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم قصة موسى مع قومه حينما ذهب لمناجاة ربه، ولما رجع وفي يده الألواح من التوراة وأخبر الخبر من أخيه موسى بأن قومه عبدوا العجل من بعده، أخذ الألواح وضربها أرضا، لو فعل هذا مسلم بالقرآن الكريم عامدا متعمدا يكفر، فكريم الله كلام الله اللي هو التوراة ما يفعل هذا عامدا، إذن الغضب أيضا عذر. لذلك كان من رأي بعض العلماء وهو الصواب أن حكم القاضي غضبان لا ينفذ، مطلق زوجته وهو غضبان لا ينفذ طلاقه، قال عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لماذا؟ لأن الغضب يحول بين صاحبه وبين التفكير السليم، كذلك قال عليه السلام لا طلاق في إغلاق، الإغلاق فسر بمعنيين، المعنى الأول الإكراه، فإذا واحد أكره رجلا لغاية في نفسه أن يطلق زوجته، وهذا يقع كثيرا، فراح مطلقها لا يقع هذا الطلاق لأنه مكره، فسر بالمعنى الثاني وهو الإغلاق أي الغضب، فإذا غضب الإنسان من زوجته في ظرف ما في حالة ما وراح مطلقها هذا الطلاق لغو لا قيمة له. وقصة موسى عليه السلام مع الألواح أكبر دليل على أن صاحب الغضب لا يؤاخذ، ولكن هذا الغضوب ينصح بأن يملك أعصابه، ونحن ننصح هؤلاء الذين يسارعون إلى تطليق زوجاتهم بحال غضبية، ننصحهم يا جماعة اتقوا الله وتذكروا قول الرسول عليه السلام ليس الشديد بالصواع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، فنقول لهم قد تسأل بعض الناس عن طلاقك لزوجتك في حالة الغضب فيطلقها منك وأنت تثق بعلمه، لكن فيما بعد تندم ولا تحين مندم، لذلك لا تغضب. ويعجبني بهذه المناسبة حديث في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، كأنه وجد كلمة ما لها قيمة كبيرة. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب 6 مرات، كأن الرجل في الأخير فاء لنفسه وطبقها في حياته، قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب. لذلك الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر يعالج خطأ من هذه الأخطاء الكثيرة التي ابتلي العالم الإسلامي بالوقوع فيها منذ القديم. ولو ورثنا هذه الأخطاء التي جاءتنا من القديم لكان يكفينا الجهاد في سبيل القضاء عليها، فما بالكم أو ما بالنا وهناك أخطاء تجد في كل يوم. لأننا نفرق بين خطأ وقع فيه بعض أهل العلم وبين خطأ يقع فيه من لا علم عنده، وإنما هي التقاليد والأهواء التي لا علاج لها إلا بتقوى الله. أما النوع الأول فعلاجه العلم. ولذلك نذكر إخواننا بحقيقتين اثنتين، إحداهما قاعدة الأخرى فرع. أما القاعدة فهي إجلال أهل العلم وتعظيمهم وتوقيرهم ولكن في حدود الشرع، كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كذلك قوله عليه السلام من إجلال الله عز وجل إجلال قارئ القرآن وذي الشيبة المسلم. هذه قاعدة لكن ليست على إطلاقها وشمولها، بحيث أن لكل مسلم يريد أن يقوم بتوقير العالم وأن يعرف له قدره وأن يوقر ويجل ذي الشيبة المسلم، فالذي يريد أن يقوم بهذا ليس ذلك حسب هواه، وإنما يكون ذلك حسب ما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء طابق هواه أو خالفه. هكذا كان سلفنا الصالح ينطلقون في توجيهات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تاركين عواطفهم جانبا، آخذين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأيمانهم. تعلمون أن من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن القليل من يعلم سبب ورود الحديث وله أسباب، منها أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان سافر من المدينة إلى دمشق، فلما رجع ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له فنهاه وأنكر ذلك عليه، فقال يا رسول الله إني أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم، فوجدتك أنت حق بالتعظيم منهم. هذا المنطق السليم فعلا لولا الدين، فالعقل السليم لا ينهض ولا يكفي، وهذا مثال من عشرات الأمثلة ليستقل في معرفة ما يحل وما لا يحل، ليستقل في معرفة الحسن والقبيح. ومن هنا ضلت المعتزلة حينما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، وحينما جعل حزب من أحزاب المسلمين اليوم العقل كالدليل الشرعي كالكتاب والسنة. هذا هو الاعتزال الحديث اليوم، ولذلك فالمسلم المهتدي حقا لا يسلط عقله في معالجة ما يرد عليه أو ما يعترض سبيله من أمور، وإنما يحكم دينه في ذلك. فلما قال معاذ بن جبل قولته تلك، قال عليه السلام الحديث المذكور: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولكن لا ينبغي أو لا يصلح السجود إلا لله كما في بعض الروايات. ومن الأسباب التي أو المناسبات التي ذكر هذا الحديث أن جملا شرد عن أصحابه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى رأسه إليه أناخ، وكأن الرسول عليه السلام ألهم أو فهم من هذا الحيوان أنه مظلوم، فسأل عن صاحبه فقال أنا، قال إنه يشكو أنكم عملتم عليه سنين فلما أسن وكبر بدكم تذبحوه، فأمر الرسول عليه السلام بأن يحسنوا إليه. الصحابة رأوا الجمل كأنه وضع رأسه وفهموا كأنه يسجد لرسول الله، قالوا له نحن أحق بالسجود. فذكر الرسول عليه السلام هذا الحديث، الشاهد منه أن تعظيم العالم لا يكون بالأهواء. طبعا اليوم في المجتمعات الإسلامية العامة والحمد لله لا يوجد سجود لأهل العلم والمشايخ، وإن كان هذا لا يزال موجودا في بعض الطرق مثل الميلوية بصورة خاصة معروفين في الشام وفي تركيا. هذا نحن رأينا بعضهم في المسجد الكبير مسجد بني أمية، يقف الشيخ المولوي وعلى رأسه طربوش الطويل، هذا يقف في مكان من المسجد ويتحلق الدراويش حوله، فيخرج أحدهم من الحلقة، طبعا أمر مدبر عندهم، فيأتي أمام الشيخ وينحني له، وتشوف منظر قبيح جدا، لأن الإنسان في طول قامته يخبه منه انحناء بين يدي شيخه، فما بالك وقد أطال قامته أكثر من اللازم بهذا الطربوش الطويل. يجدون هذا كدليل احترام للشيخ، وهذا من جهلهم بمثل هذه الأحاديث. فلئن كان هذا السجود أو تعظيم بعض المشايخ بمثل هذه الظاهرة نادرة الحمد لله اليوم، لكن الشائع تعظيم العلماء بالقيام لهم، تعظيم العلماء بالبدء بهم حتى صار فقها متبعا في كتب الفقه أن الساقي حين يدخل يبدأ بكبير القدر ثم بمن عن يمينه. وهنا بقى الملاحظة العلمية، يحتجون بحديث البخاري المروي عن صحابيين أحدهما أنس بن مالك والآخر سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه، وكان عن يمينه أعرابي، وفي رواية ابن عباس صغير السن، وعن يساري مشايخ قريش أو مشيخة قريش ومنهم أبو بكر الصديق. فالرسول لما شرب استأذن من كان عن يمينه أن يسقي من عن شماله، قال والله يا رسول الله لا أظهر أحدا بفضلة شرابه، فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن. وفي رواية الأيمنون فالأيمنون فالأيمن. انتهى الحديث. يأخذون من هذا الحديث أن الساقي بدأ بالرسول، إذن هكذا السنة. كان يمكن تسليك وتمشية هذا الاستدلال لو أن الحديث كان في كل رواياته هكذا، لكن في كل من الروايتين عن أنس وعن سهل زيادة هامة جدا، وهي كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر تضع نقاط على الحروف تجلي القصة تماما. الزيادة هي استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. الفرق بين الرواية المزيد عليها وبين الزيادة فرق جوهري جدا. بناء على الرواية الأولى إذا وقف الواقف عندها وسئل بالنسبة للرواية الأخرى زيادة الرواية، الجواب يختلف تماما. لماذا بدأ الساقي برسول الله؟ لأنه استسقى. بالنسبة للرواية الأخرى زيادة الرواية، الجواب يختلف تماما. لماذا بدأ الساقي برسول الله؟ لأنه استسقى. هكذا يقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. إذا ما يصح الاستدلال بالحديث أن السنة بالنسبة للساقي أن يبدأ بكبير القوم. إن كان كبير القوم أو صغير القوم طلبة فيبدأ به، أما إن كان هو الساقي يريد أن يسقي جميع القوم فيبدأ بمن عن يمينه. هذا نص لا يقبل الجدل إطلاقا، والذي قال بخلافه يعذر لأنه لم يقف على زيادة، والزيادة بلا شك صحيحة في البخاري. ثم التفقه في القصة هذه تؤكد هذه الزيادة تماما. انظروا الآن بلاش زيادة، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة، لما شرب وبقي في القعم بقية شعر أراد أن يسقي إلى آخر القصة. فالرسول سقى من كان عن يمينه واعتذر، خاصة في بعض الروايات أن عمر هم يراقب الوضع. عمر وما أدراك ما عمر، إنسان نادر جدا في الحساسية التي كانت عنده النباهة، فكأنه أعطى الجواب أنه أنت لا تلومني بدأت بالصغير أو بالعربي، الأيمن فالأيمن شرع هذا. الآن عمر الخطاب حينما أعطى الكأس لابن عباس هو الساقي، فلو كانت القاعدة التي يقولها بعض العلماء والمشايخ أنه يبدأ بكبير القوم كان لازم يبدأ بأبو بكر، فإذا هو نفسه ما طبق هذه القاعدة. هذا يؤكد أن البدء بالرسول ما كان لأنه كبير القوم، هو كبيرهم ولا شك، وإنما لأنه كان الساقي. هذه واحدة. والأخرى أن الإسلام كما هو معلوم من كل تشريعاته هي عملية ما هي نظرية، فربط الإسقاء من الساقي بكبير القوم في حرج، خاصة أنه عادة ساقي القوم كما هو مشاهد الآن في البلاد العربية ما بيكون عالما ولا يكون فقيها، وإنما يكون من عامة الناس. فهل يبدأ بكبير القوم خاصة إذا كثروا وتنوعت أسنانهم ومنازلهم مراتبهم الاجتماعية من آخره؟ في هذا الرجل بده يقع في حيث بيصة. هذا ثانيا. وثالثا، كثيرا ما يتعارض كبير القوم مع منزلة القوم. يعني مثلا حاكم من الحكام الذي ابتليت به كثير من الدول الإسلامية أو موظف كبير من الشباب حضر في مجلس وفيه كبار علماء صلحاء إلى آخره، لكن هذا الدرويش المسكين ما راح يبدأ بيدهم، راح يبدأ بيداك الموظف الكبير. هذا يشبه تماما موضوع القيامة بالنسبة للذين أجازوه. لمين؟ قالوا للعالم، للملك الصالح والصالحين وإلى آخره. طبقها بعد، وين ملوك الصالحين وين الصالحين؟ حتما لو كان ملك من أفسد الفاسقين راح يبدأوا به بقبوله. يعني يمكن يذكر رجل صالح صعلوك درويش لا اسم له لا صيت له، ما حدا بيتحرك له. فصار القول بجواز القيام للملك الصالح للعالم إلى آخره ذريعة ووسيلة للقيام للفاسقين. وهكذا هي مسألة إيه؟ البدء بكبير القوم. أقول أنا بمثل المناسبة هذه، هذا الساقي لازم يكون ابن خلدون زمانه حتى يعرف منازل الناس وأسنانهم. هذا اسمه تعليق بالمحال. شو بقى السني يا أخي؟ الأيمن في الأيمن، دخل من هنيك والله كبير صغير يلا على الماشي. هكذا دين الله يسر لا أسر فيه. لو قالوا مثلا لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعطي مشيخ قريش وهم عن شماله لو أذن ابن عباس، فيقولون مثلا إذا نحن نبدأ بالكبار ولو كانوا على الشمال، لأنه أصلا ما حد من المجلس يتقدمهم أو تطيب له نفسه أنه ما يبدأ بهم، فلو استدلوا بهذا. ما فهمت أنا. ماذا يقولون؟ لماذا لم يبدأ الرسول بمشايخ قريش؟ لأنه ابن عباس لم يأذن لهم. قبل لم يأذن. الرسول بدأ بمن؟ بابن عباس هو على يمين. ليش؟ لأنه على يميني. طيب هل هم يفعلون كذلك؟ يقول لك أنه إحنا ممكن نبدأ باليمين لكن لن تطيب لهؤلاء نفسهم. هل هم اتخذوا قاعدة حتى إذا وقعوا في مثل المشكلة هي إلى أولى مطرح. من هون يا أخي الجواب يبدأ من هنا، هل طبقوا القاعدة وبعدين وقعوا في مثل المشكلة وقع فيها الرسول عليه السلام؟ هذا كله دوبلي أسميها أنا لعب. ليه؟ لأنه هالجزئية هي تعالج بطريقة أو بأخرى، لكن ما هي القاعدة؟ أن يبدأ الساقي بكبير القوم أم بيمينه؟ هنا النقطة تبدأ من هنا. فإذا قالوا لا بيمينه يشينا، اتفقنا، يجيبون هالصورة هي. راح نقول هذا يميني أنا صغير القوم وهي كبير القوم، تأذن لي أن أسقي فلانا؟ قال نعم. طيب سقيتك إليك، وبعدك مين بيجي؟ اللي هنيك ولا اللي هون؟ هو أذن بالنسبة لك. طيب لكن ما يأذن أنه يمشي دور، إذا بدأ يرجع القضية لوين؟ لليمين. إذن صار في عنا جوابين الآن. الجواب الأول نرجع للقاعدة، هل نحن آمنا فيها واتفقنا عليها طبقناها عمليا؟ نعم الحمد لله. الجواب الثاني مثل هذه المشكلة تعالج بالاستئذان، فإن أذن فبها، إن لم يأذن شينا القاعدة، إن أذن ما تضطرد تتسلسل على العكس، لا تقف عند المأذون له بقى. أظن هذا هو الجواب. يلا يا أبو ليلى. الله يحفظك. الحديث هو حديث أبي بن كعب، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي به الأمم، فأجلسه بين يديه وضع يده على رأسه وقرأ بهذه الآيات اللي هي الفاتحة أو البقرة وإله واحد، آية الكرسي آخر البقرة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية 54 بسورة الأعراف، وأواخر المؤمنون، وأول 10 آيات من الصفات، وآيتين من سورة الرحمن، وآية من سورة الجن، وأواخر الحشر، والإخلاص والموعظتين. يقول فقام الرجل كأن لم يسكو قط، فيعني منذ فترة طويلة أرقي بهذه الرقية، وفي يوم من الأيام أرقي بأحد الشباب فنطق على لسان الجن وقال أنا لا دخل لي لا دخل لي. المهم اختصار الموضوع لأنه الأمر يعني قعد عدة أيام، يعني حوالي 4 أيام. المهم تكلم على الطريقة المعتادة اللي كنت أعملها سابقا، حادثت وما اسمك ومن أنت ولماذا دخلت وهل تعمل مع ساحر أم لا إلى آخره. فقال أعمل مع ساحر والساحر فلان وفلان التي ذهبت إلى الساحر إلى آخر ما قال. فنهايتها قال أنا أسلمت منذ الأمس عندما أتيت إليك أول مرة فأريد أن أخدم. قلت له أو شو يعني ما هي الخدمة التي تريد أن تقدمها؟ قال أخدم المسلمين، بس ناديني آجيك على حسب ما سمى نفسه. قلت له آه والله، بدل ما أقول يا الله قول يا عبد الله. فقال لا أقصد، قلت له ما هو هذه هي، اذهب عني، من أتى بك سيأتي بغيرك وغير غيرك إلى آخره. أي نعم. المهم قال إذن لا تناديني إن كان في ذلك الشرك، أنا يعني أمسك بالسواك واستاك به 5 مرات أكون حاضر عندك. قلت له آه والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضح أن السواك سنة غير محدودة العدد وكذا، آجي أنا يعني أشرك بهذا الفعل، أنا لا أقبل ذلك، إذا أردت أن تخدم اذهب عني فأخدم بالطريقة التي تراها. خلاصة الحديث قال أريد أن أجلس عندك أتعلم أحكام التجويد. ما شاء الله. نعم أهدريك شيء. قلت أنا يعني لا أقبل هذا كله، ولكن إن صرف وأخرج أنا لا أمرك إلا بالخروج، أمرك بتقوى الله ثم أن تخرج من هذا الرجل لأنه يوجد في جزر الظلم إلى آخره. فقال أنا لا أقدر على الخروج إلا بعد استخراج السحر، وكان هذا الوقت متأخر من الليل وكانت يعني ليلة مسلجة. فانتظرنا حتى الصباح، يعني بالخبرة المدة الطويلة أعرف أنه السحر طبعا هو لو صدق في إسلامه لخرج، ولكنه لم يصدق في إسلامه وهذا ما أعرف. الشاهد في الموضوع انتظر حتى الصباح حتى ذهبنا إلى مكان السحر الذي دل عليه، فقام الشباب بحفر المكان ولم يجدوا شيئا. نهاية الحديث قلت لابد أن تخرج، يعني قال لا أقدر على الخروج، قلت له أخرج وإلا قتلتك أو حرقتك، وأقسمت عليه بالله عز وجل أن يخرج منه وإلا حرقته. قال لا أقدر على الخروج، وحاول عملية محاولة الخروج حوالي من 10 مرات تقريبا، أقرأ عليه سورة ياسين حتى يجمع نفسه. الشاهد في النهاية ما وجدت حل، وهذه طريقة لا أدري مدى صحتها، علمنا إياها أحد المشايخ سابقا. قلت إذا جمع نفسك في رجله، وين تسكن؟ قال بش أسكن باليمين. قلت له جمع نفسك في الشمال. جمع نفسه، طبعا له جرم تحت إيدي، له إيش؟ يعني له منتفخ المكان تحت يدي، له حجم يعني حجمه مبين. ضربته بالسكين، صرخ. قلت له جمع نفسك وقل أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اللي صار معي يعني. قال أشهد أن لا إله إلا الله. جمع نفسك، جمع نفسك مرة ثانية، وضربته بالسكين مرة أخرى. المهم انتهى. ماذا تعني ضربته بالسكين؟ يعني جرحته؟ نعم، جرحته، جرحت الشاب. نعم، نفس الشاب ضربته في نفس المكان اللي هو جمع فيه. طبعا هذا يعني بناء على رغبته هو. يعني أنا يعني انتقلت للحديث بسرعة، اللي هو بناء عن رغبته. قال ما في أمامك أي حل إلا أنك أنت يعني اقتلني بالصورة التي تراها يعني. فهذا ما فعلت. المهم ليس هذا هو الأمر فقط، ولكن بعد يوم قال إنه يعني قبلها بفترة قال في له أخوه مع أخت الشاب نفسه اللي هو قرأت عليه، وذهبت وقرأت على الشاب برضو تكلم على لسانها. ما اسمك الأول؟ هذا اللي هو مع صاحبنا اسمه مروان، والثاني اسمه مراد. الشاهد خلاص الحديث بأنه لما قتل هذا بعد يوم أو يومين من هذه الحادثة جاءني نفس الشاب ويقول أنا سامع صوت حولي بقول إس إس ما أدري. المهم قرأت عليه لسه في أول فاتحة، تكلم على لسانه من أن؟ قال مراد. طيب شو اللي جابك؟ قال والله أنا أخويا وصاني إني أجي على نفس الشاب وأسر إسلامي أمامك وحسب إسلامي. قلت له طيب قل أشهد أن لا إله. قال أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أوصاني أخي أن أسمي نفسي سليمان. طبعا هذا استدراج آخر، لأن إلي ابن الأكبر اسمه عبد الله، وهذاك سمى نفسه عبد الله عليه، والابن الثاني اسمه سليمان. فهذا يعني الشاهد في الموضوع أنه قال أقعد ما أقعد، قلت له أخرج إلى بلاد الله سبحانه وتعالى، أخرج إلى مكة المكرمة إلى آخره. وظل فترة قال أخدم، قلت له يعني إحنا في غنى عن إيه؟ عن هذه الخدمة. الشاهد في الموضوع أنه بعد يومين خرج، طبعا بعد يومين قال في هو نفسه سليمان، قال في إلي زوجتي وإلي ابني، ابني اسمه برديس وزوجتي اسمها ميسة، فبدي أدعوهم للإسلام وكذا ويجوا يسلموا ما بدري إيش. قلت له يعني أنا هذا اللي صار معي. قلت له لا بأس. فقال يا برديس، يا برديس يجي على فلان، مش نفس الشاب، على إنسان آخر. طبعا هذا بصوت واضح أمامنا. يعني في نفس الليلة اللي خرج فيها سليمان كان يكون معك أحد ولا واحد أخر؟ نعم، كان يكون معك حدا من الناس؟ طبعا مع عندي جماهير. جماهير؟ طيب مش واحد اثنين يعني، يعني 10-15. المهم فترة في نفس الليلة طبعا ما إجا على الشاب اللي هو قال له يا برديس تعال عليه، إجا على نفس الشاب اللي هو اللي أنا بعالج فيه. لحظات ما شفت إلا صارت ترجلينه وتهتز الهزمية معروفة هذه. المهم من أنت؟ قال برديس. ليه جاي؟ قال جاي أنتقم. المهم ليه من مين تنتقم؟ قال منك ومن هذا الشاب اللي هو. قلت له طيب هذه أبوك موصل نتيجة عفان. قال ما أرد عليك ولا أرد على أبويا، أنت خربت العيلة، أنت عملت، أنت سويت إلى آخره. ضربته أو الأول قلت له لا تقدر أن تنتقم وإلى آخره، حذرته ما في حال، ضربته. أصبح يصرخ كذا، المهم قلت له ما ترجيت أنت أخرج أو لا إليك، يعني أعرف أجلس أقول أنا مجنون، ما أني لن ترح تستفيد مني ولا أني رايح أسلم ولا غيره، أنت خربت العيلة. فقلت له أنا خربت العيلة ولا الساحر اللي خرب لك العيلة اللي هو؟ قال هو صحيح، ولكن أنا قلت له إذن تخرج. الشاهد في الموضوع ما في حل إلا إيه، أنه أخرج ما أخرج، أخرج ما أخرج. خرج بقسوة وشدة، لحظات نسمع على نفس الشاب صوت امرأة، ابني ابني ابني، صوت امرأة، امرأة عادي يعني، من أنت؟ ميسة. طيب شو جابك؟ قالت أنا جاي أدور على ابني وكذا. طيب أخرجي؟ ما أخرج أنا مش عارف إيه. طيب أخرجي الحكي بزوجك اسمي وكذا إلى آخره. قالت لا أنا ما أخرج لما يعني أنام مع هذا الرجل الليلة، تجاني مع الرجل هذا زنا حرام. قالت هذا عندك وأما عندنا مش حرام، يهديك يرضيك ما في سايدة. اختصار الموضوع، أيوة اختصار الموضوع، في اللحظة اللي أنا طبعا يعني أتتني بعض الأفكار اللي هي بدي كيف أتعامل الآن مع هذا الفيض أو الموج الذي فتح، في لحظة اللي بتقول إنه فيه رجل دخل الجسد. قلت مين الرجل؟ قالت رجل لا أعرف. أصبحت الرجل الثانية تهز، من أنت؟ اللي يقول لي عبد الله بن أحمد. مين عبد الله بن أحمد اللي قتل؟ اللي قتل أول مرة. أي نعم اللي ضغط في السكين. أيوة. طيب كيف جيت؟ بقول لي أساسك طريق خط، بقول لي روحي عندك وجسدي في مكة. ما شاء الله. نعم. قلت له كيف هذا؟ قال هكذا. قلت له طب وشلون جيت وكيف جيت وكذا الى اخره. طبعا انا ما يعني قضيه، المهم طيب ما ليش جيت؟ قال والله شفتك متضايق مع هذه المراه الفاسقه وكذا فاردت مساعدتك يعني. قلت له طب كيف كنت مت؟ قال ما تسالني عن شيء، انا لا اعرف شيء. قلت له طيب وكيف نقتلها هذه ولا كيف نخرجها؟ قال يعني أمرها يعني أن تخرج وهي مش رايحة تخرج. قلت له كيف؟ قال هذه فاسقة. المهم أخرجي ما أخرج، أخرجي ما أخرج. قال ما في حل لأنك إيه تقتلها. قلت له طب كيف بدي أقتلها إذا يعني أنا قتلتك وجيت؟ كيف بدي أقتل هذه كمان يعني؟ الشاهد قال أنا يعني رايح أحشرها برجله، أصبع رجله، وانت يعني انقضاني. قلت له اي رجل؟ قال رجل اليمين. بالفعل هو يعني ظهرت من يعني اصبح اصبعه يتحرك حركة غير شكل. وتقول له سيبني ده نصوتين في نفس الوقت يعني لا يمكن فيها التصنع. انا يعني خطر في بالي انه في تصنع، انه مثلا ممكن واحد يقوم بصوتين ولكن في نفس الوقت يكون يعني الصوت نعم. فالمهم ضغط لما قال اخنقها يعني حشرها، طبعا ضغطت على اصبعه الرجل اليمين، بالفعل اصبعه ازرق يعني صار ازرق ازرق. وبعدها قال انتهت الحمد لله. قلت له اذا طيب انت كيف جيت؟ قالت انا عشي انا الان لابد اخرج. قلت له اخرج وخرج. فاق الرجل وكان ليس شيء. المشكله طبعا الارواح معروف انا بالنسبه لي لا يعني كان في ممكن الروح ترجع، ما قرات ولا علم لي في ذلك. فهذه المشكله لا ادري يعني مدى يعني ما ترى فضيلتكم يعني بالنسبه لهذا الموضوع يعني او رايكم في الموضوع. انا ارى انك تدع العمل هذا كله ولا تكون موضعا لتلاعب الشيطان بك. هؤلاء كلهم من شياطين الجن، وقد يكون هناك شيطان من شياطين الإنس. لكن القصة اللي عم ترويها أنت قصة بالنسبة للمعلوم من وسائل البشر هي قصة خيالية. أنا لو ما هي حصة معي ما نصدق. طول مرح. لكن لما كان المسلم يؤمن بأن هناك حياة تغيير الحياة البشرية هي حياة الملائكة وحياة الجن، وأنهم لهم من القدرات والطاقات والمكانات ما لا يطيقها ولا يستطيعها البشر عادة، ومن ذلك كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن هذا المنطلق ممكن هذه الصورة أو هذه القصة الخيالية بالنسبة إلينا ممكن أن تكون حقيقة واقعية، لكن من شياطين من هذا النوع الذين يروننا ولا نراهم. فأنت هلا الآن تحكي كأنك مشاهد للموضوع بينما تسمع صوتا ولا ترى شخصا، وبتقول أنه أسلم، وبتقول أنه مات، وبتقول أنه رجع من مكة، وتسأله كيف رجعت، بيقول هذا مو شغلك أو ما تسألني شو أنا هذا كل أدري فاهم. بس أنت الآن موقفك بالنسبة لكل هالتمثيلية هاي هل قد تكون حقيقة واقعية بالنسبة للجن، لكن بالنسبة لنا خيال، في خيال. مع ذلك أنت أخذها وتنظر إليها بنظرة الصحة وأنه الواقع وفلان قال كذا واسمه كذا وأسلم ومات، وشو دراك أنه مات وشو يعني قضية في الوقت اللي أنت يعني بتظن أنه بيكون فيها غش بيكون فيها سحر، أنت الآن يلعب بعقلك وتوهم بأمور تتبناها فتقول أسلم. شو دراك أنه أسلم؟ هو قال هكذا ادعى، هو قال أي نعم هكذا ادعى. مين هذا اللي قال؟ تعرفه أنت صادق ولا كاذب؟ لا أدري أصدقه الكذب، ولكن هو هكذا قال. إذا بارك الله فيك ابعد عن الشر وغني له غني له ابعد عن الشر وغني له ولا تضيع وقتك في هذه الأمور إطلاقا، ولا تنسى أنه الحديث أو الرقية التي أنت سألت عنها في أول القصة هذه هذا حديث ليس له أصل في كتب السنة المعروفة اليوم، وإن كنت ولا بد راقيا مصروعا بصرع الجن فأقرأ ما تيسر من القرآن وبلاش تتعمق. وكما أشرت أنت أنه كنت من قبل تحكي وتسأله شو أنت مسلم مارك مسلم، لا كل هذا لا يجوز أن تدخل فيه إطلاقا. فإما أن تنصرف إلى عملك، إلى وظيفتك، إلى دراستك، إلى إماميتك، إلى تأذينك، وإما أن تقتصر فقط على قراءة قرآن على من يكون فعلا مصروعا. أما أن تدخل في مثل هذه التفاصيل فأنا أخشى عليك أن تضل ضلالا بعيدا، لأنه هلا الجاهلية من أسباب ضلالهم أنه كان الشيطان يدخل في الصنم ويتكلم ويأمرهم ويناهم ويقول هيك الرب قال وهيك الإله قال وإلى آخره، وعم يسمعوا صوت فعلا هن. فالآن صرنا نحن نسمع أصوات ونصدق فيها، وأنه هذا يهودي وأسلم، نصراني وأسلم، أو مسلم ارتد أو ما شابه ذلك، أو هذا عاشق أو هي معشوقة، ومناخدها ومنسلمها يعني تسليمها. وهذا لا يجوز في الأمور الغيبية التي ورانا وراء عقولنا أن نأخذها ونسوق مساق المسلمات من الأمور كأنها أمور غيبية. جاءنا كتاب، جاءنا حديث صحيح عن رسول الله فوجب التسليم، لا. لذلك دعك من هذا الأمر إطلاقا، أو اقتصر فقط على قراءة آيات من القرآن، فإن نفع فبها وإلا فلست عليهم بوكيل. والسلام عليكم. عليك كفارة قتل؟ هو بيقول لك إيه؟ كيف كفارة؟ أنا شوف.